طب لحظة بس، احنا نتحدث عن ابي بكر الصديق. ممكن يعني شو رايك عندك ما تعليق اول يا اول حاجة على ابي بكر الصديق وبعدين نشوف موضوع اذا كان لقينا وقت نمر لموضوع ملاحظة بسيطة جدا. بس هو توه عثمان خميس ذكر الحديث ان هلك في الامام علي اثنان، محب ومبغض غال. اوكي احنا عرفنا ان المحب عرفناه، مش المحب، لا لا لا ما قال المحب، محب المفرط المحب الموالي له غير المحب وقال الغالي اللي هو يأله الإمام علي ويقول له حاجات ليست موجودة في الشريعة، الغلو الناس اللي وصلوا لمرتبة الألوهية احنا عارفين. بس الصنف الثاني الناس اللي كرهوا الإمام علي بن أبي طالب، هل هو خارج فقط ولا كان في ناس غير الخوارج هم من هذول اللي هلكوا في الدين؟ طيب هو الآن، هو الآن متبرع، قال أنا متبرع من الطرفين، فأنت هل تؤيده في هذا؟ هل أنت معه؟ سؤال هو كالتي أخفيت. بالتأكيد أخفيت. هل أنت مع الشيخ عثمان الخميس لأنك لا تريد أن تكون لا مغالي في الحب ولا من القالين الكارهين للإمام علي؟ عفوا أستاذي، أنا مو مع عثمان الخميس، أنا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يذكر الحديث هذا. أنا مو مع عثمان الخميس، الحديث هذا يقصد هذا هو المنهج. يعني هو قال أنا ملتزم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فإذا هو ملتزم به هل ترى في ذلك مأخذا عليه؟ لا هذا مو مأخذا عليه، بس أنا أتمنى أنه هو يلتزم بالمضمون الحديث هذا بينه وبين نفسه هو نفسه. طيب هذه نقطة، هذه هي النقطة. نعم الله في كلامنا عن علي. طيب هذه هي النقطة الأولى واضحة. هل عندك نقطة ثانية؟ أنا بحاول أختصر، مش ما بيطلع برا النقاش، بس هي ملاحظة بسيطة عن حلقات سابقة. هو ذكر جابر الجحبي وقالنا من الضعاف وضعافة من كتب الشيعة نفسهم. أنا قدامي كتاب ابن شاهين، التفسير الكبير لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين، ووثق جابر الجحفي. فأنا بغيت رد بسيط على هالشغلة هذه. والشغلة الثانية بغيت أن تذكرون قصة محمد بن أبو بكر الصحابي الجليل. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك على اتصالك. خدنا النقطتين الآن. الأخ حسين في لندن، تفضل يا أخ حسين. ألو مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. فقط طبعا ملاحظتين أريد أعملهن، وسؤال أو اثنين للشيخين إذا تكرموا. أول يعني السؤال الملاحظ اللي أريد أقولها، يعني طبعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة إجماعهم على حتى في الفقه حجة، يعني مصادر الشريعة هي القرآن ثم السنة ثم الإجماع. الإجماع هذا طبعا علماء المسلمين فرقوه، البعض يقول علماء إجماع علماء الأمة في هذا العصر، ولكن في ذلك العصر إجماع الصحابة شرعا. نعم. طيب إجماع الصحابة هل يجمعوا على خلافة أبي بكر بعد أنبويا؟ هل خرجوا عليه بالسيف؟ ثم الناس الذين يطعنون في هذا في خلافة أبي بكر، هل هم أفهموا للقرآن؟ أو يعني مثل الأخ الذي اتصل ويريد أن يفسر يرد على أبي بكر إنه لم يعطي الميراث السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. طيب هل أنت أفهم للقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام؟ يا سيدي فرضنا أن أبو بكر أخطأ، يخطئ عمر، يخطئ عثمان، يخطئ علي، يعني سبحان الله، هل أنت أفهم للقرآن وقد أنزل بلغة قريش؟ حتى عثمان لما أمر بكتابة القرآن قال فإن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش. طيب يعني سبحان الله، الأخ الهاشمي حتى يعني عجبتني كلمة كلمة قلت هل أنت ملكي أكثر من الملك؟ فما يصير، سبحان الله العظيم. الشيء الثاني، مصادر الناس الذين يطعمون في هذا، أنا أتعجب. واحد ذاك اليوم قال العقد الفريد ينقص فقط، يقول الروض العاطر مصدر من مصادري، سبحان الله العظيم. فقط عندي سؤال للشيخين، وأريد إذا عندهم بعض الأبيات الشعرية الفرض كذا يحفظهم واحد، والله أحبها كثير، إذا واحد يحفظها يسمعني. السؤالين اللي عندي، يروى قريت أنا يعني طلعت عليه في إحدى الكتب أن الصديق رضي الله تعالى عنه كان في رحلة إلى اليمن في أيام البعثة، فالتقى براهب هناك وأخبره بأن هذا زمان نبي سيبعث في بلده فكذا. فلما رجع الصديق وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا طبعا لا أقول أن هذا حديث صحيح، أسأل عنه إذا كان صحيح، فقال له عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة. فالأسماء التي أعرفها، ولكن إذا الشيخين يعني ضعفوها أو يعرفون عن شيء فيريد ينفعون به، فقال لما عرض عليه الإسلام قال الصديق ما دليلك؟ قال الراهب الذي أخبرك باليمن. فكان عليه الصلاة والسلام إذا كانت الرواية صحيحة فقد أخبر بالغيب، يعني من بالغيب أن أبو بكر الصديق التقى هذا الراهب وأخبره بقدوم زمن هذا النبي. والحديث الثاني الذي أبحث أريد البحث عليه إذا كان صحيح، هذا الحديث اللي قال بأن ملك سأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه 100,000 جناح و100,000 سنة،